السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الفضلاء في مجلسنا هذا، وهو الأول من مجالس شرح متن الآج الرومية. ثم أقول أيها الأكارم، هذه المجالس تعقد بإذن الله جل وعلا لتعلم علم النحو، وعلم النحو هو أحد علوم اللغة العربية. علم النحو هو أحد علوم اللغة العربية، وعلوم اللغة العربية 12 علما، جمعها أحدهم في قوله: نحو وصرف عروض قافية، وبعدها لغة قرض وإنشاء، خط بيان معان مع محاضرة، والاشتقاق لها الآداب أسماء. علوم اللغة العربية 12 علما، يجمعها أحدهم في قوله، نكتب هذا لعله يحتاج إليه، أقول: علم النحو هو أحد علوم اللغة العربية، وعلوم اللغة العربية 12 علما، جمعت في قول الناظم قال: وبعدها نحو وصرف عروض ثم قافية، وبعدها لغة قرض وإنشاء، خط بيان معان مع محاضرة، والاشتقاق لها الآداب أسماء. هذه هي علوم اللغة العربية: علم النحو، علم الصرف، علم العروض، علم القافية، اللغة، القرض، الإنشاء، الخط، البيان، إلى آخره. إذا مجموعها 12 علما، ونحن بإذن الله جل وعلا سنتناول علم النحو من خلال شرح متن الآج الرومية. وإنما اخترت متن الآج الرومية لأنه متن مختصر، وهو بإذن الله جل وعلا مفيد جدا لنا جميعا. قد يقول قائل: ما فائدة علم النحو؟ تلك الصوت خارج عن إرادتي. قد يقول قائل: ما فائدة علم النحو؟ والجواب أن يقال علم النحو أيها الأكارم له فوائد جمع. أولها فهم كتاب الله وسنة رسوله ومصطفاه عليه الصلاة والسلام. أول فائدة من فوائد علم النحو فهم كتاب الله وسنة نبيه ومصطفاه عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم لدينا أن الكتاب والسنة هما مصدر التشريع، ومن فهمهما فهم بإذن الله جل وعلا علوم الشريعة. إذن فهم القرآن والسنة فهم سائر العلوم الشرعية. كذلك قال العلماء النحو هذا أو علم النحو هذا متى تعلمه الإنسان وتكلم باللغة العربية السليمة الفصيحة كان ذلك صفاء ذوق ووقوفا على سلامة المباني لصحة المعاني. ولذلك يؤثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضرب على اللحن في لغة العرب، يعني يشدد على الذين يلحنون في اللغة العربية، يتكلم فينصب الفاعل أو يرفع المفعول به أو يرفع المضاف إليه، كان يشدد رضي الله عنه وأرضاه. النحو أيها الأكارم في لغة العرب يطلق كلمة النحو تطلق على عدة معان. تطلق كلمة النحو ويراد بها الجهة، فتقول مثلا ذهبت نحو مثلا مدينة وهران، المقصود ذهبت باتجاه إلى جهة مدينة وهران. يطلق النحو في لغة العرب أيضا ويراد به الشبه، أي نحوه شبهه الشبه. فتقول محمد نحو سعيد، يتشبه له نحو سعيد أي شبهه. تطلق كلمة نحو في لغة العرب ويراد بها المقدار، فتقول مثلا عندي نحو 1000 دينار، تقريبا مقدارها 1000 دينار، عندي أو بحوزتي نحو 1000 دينار، هذا في لغة العرب معنى كلمة نحو. أما في الاصطلاح عند النحاة عند اللغوي يعني عند النحويين يقولون النحو هو علم يتناول أو يعنى بأحوال أواخر الكلمات العربية من إعراب أو بناء وما يتبعهما. علم النحو يعنى بأواخر الكلمات، يعني عندنا كلمة مسجد مثلا، مسجد، هذا التغير تلاحظون لما أكتب أنا مثلا هذه الكلمة مسجد، قد أقول مثلا مسجد، وقد أقول مسجدا، وقد أقول مسجد. متى؟ إذا كانت كلمة مسجد مرفوعة فإنني أقول مسجد مثلا هذا مسجد كبير مثلا مرفوع. في حال النصب يتغير آخر الكلمة هو حرف الدال، شكل آخر الكلمة يتغير، لاحظوا في الأول مثلا كان مرفوعا هذا مسجد كبير، تقول مثلا في حال النصب رأيت مسجدا كبيرا، في حال الجر مررت بمسجد كبير. لاحظوا مسجد الرفع، مسجدا النصب في حال النصب، مسجد في حال الجر، تتغير. إذن علم النحو يعنى بحركات أواخر الكلمات، يعنى بحركات أواخر الكلمات، بأحوال أواخر الكلمات، يعني حركة آخر الكلمة، رفع نصب جر في حال البناء كما سيأتي معنا في الأفعال المبنية في الفعل الماضي، مثلا ذهب، مثلا تقول أنت ذهب، فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة في آخره. وقد تقول مثلا سما، فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة في آخره كما سأبينه لاحقا إن شاء الله، منع من ظهورها التعذر. تقول مثلا جرى، فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة على آخره. هل ترون فتحة؟ هل تكتب الفتحة؟ لا، مقدرة، لكن إذا كانت تكتب وترى هنا ظاهرة، هذا هو الفرق. طيب، إذن في حال البناء يبنى على الفتحة، يبنى أحيانا على غير الفتحة. إذن هذا البناء أو الإعراب وما يتبعهما، هذا ما نتعلمه في علم النحو. إذن علم يتناول أو يعنى بحركات أواخر الكلمات أو بأحوال أواخر الكلمات العربية من إعراب أو بناء وما يتبعهما. متى نشأ علم النحو؟ علم النحو العرب أيها الأكارم، العرب في ماضي جاهليتهم وصدر إسلامهم كانوا يتكلمون اللغة العربية بالسليقة، ما يعرفوش الفاعل مرفوع مفعول به منصوب، لكن هما يرفعوا الفاعل وينصبوا مفعول به. تقول له، يقول لك رأيت مسجدا كبيرا مثلا، يقول لك أبصرت إنسانا مريضا، ما يقولكش أبصرت إنسان مريضا، لا صحيحة، لكن لو تقول له أن الفاعل مفعول به في الأول ما كانوا يعرفون هذا فاعل، اسمه فاعل، اسمه مفعول به، اسمه مضاف إليه، اسمه، يتكلمونها بالسليقة، يعني يولد المولود ويكبر يعني بمجرد ما ينطق، ينطق لغة سليمة، ينطقها ما شاء الله، الفاعل مرفوع مفعول به، ما يعرفش هو بلي اسمه فاعل ولا مفعول به ولا منصوب ولا مضاف إليه ولا مبني ولا، لكن يتكلمها سليم. هذا في صدر، في ماضي الجاهلية وصدر الإسلام. لكن لما انتشر الإسلام ودخل الأعاجم في دين الله من الفارس وغيرهم، اختلطت الألسنة، يأتي إنسان أعجمي ويعيش بين المسلمين، يأتي الأعاجم أو يعني يسلم الأعاجم، هم لا يعرفون اللغة فيتكلمون العربية، فانتشر اللحن، صار الإنسان عوض أن يقول مثلا رأيت إنسانا يقول رأيت إنسان، هو لا يعرف اللغة العربية. لما انتشر اللحن انبرى بعض الأفاضل لبيان قواعد النحو، يعني قالوا كنا نخلي الأمر هكذا، هاي راحت اللغة العربية وراح علم النحو، ولو ذهب علم النحو فإن الإنسان يقرأ الآية ويفهمها فهما خاطئا. أنت تقرأ مثلا قول ربنا جل وعلا، اسمع مثلا، هذا على سبيل المثال، ربنا عز وجل يقول في كتابه إنما يخشى الله من عباده العلماء. لاحظ معي، لو الإنسان يأتي مثلا أعجمي مثلا ويقول إنما يخشى، هو يقول هي الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، معنى الآية إنما يخشى العلماء يخشون الله، اللي يخافوا ربي حق الخوف والخشية هم العلماء، هذا هو معنى الآية. يخشى، من الفاعل الذي يخشى؟ العلماء مرفوع. من الذي يخشى؟ هو الله جل وعلا. طيب لو يأتينا إنسان ما يعرفش النحو ولا أعجمي وتقول له أقرأ مثلا، ربما يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، تغير المعنى ولا لا؟ يعني صار ربي يخاف من العلماء عياذا بالله، إذن تغير. قلت لما انتشر اللحن على ألسنة الناس بعد انتشار الإسلام انبرى بعض الأفاضل لجمع قواعد اللغة العربية، قواعد النحو. يقال بأن أبا الأسود الدؤلي هو واضع علم النحو. أبو الأسود الدؤلي، وبعضهم يقول بل هو الخليل بن أحمد الفراهيدي واضع علم العروض، يقولون هو واضع علم النحو. نحن الآن لا يهمنا كثيرا من الذي وضع علم النحو بقدر ما يهمنا أن نتعلم النحو. يقال بأن ابنة لأبي الأسود، علاش أبو الأسود وضع؟ قالوا، يروي قصة، قالوا بنية ابنة طفلة لأبي الأسود الدؤلي نظرت ذات مرة إلى السماء فأعجبتها نجوم السماء، يعني ما شاء الله السماء جميلة والنجوم كذا، فقالت لأبيها أبي الأسود الدؤلي ما أحسن السماء، فنظر إليها وقال يا بنية نجومها أحسن حاجة في السماء لك تشوفي هذه النجوم. فقالت ما أردت السؤال إنما أردت التعجب، قال يا بني قولي ما أحسن السماء وافتحي فاكي. قالها ما تقوليش إذن ما كنت تقولي لي ما أحسن السماء، معناتها كي تقولي لي شنو هو أحسن شيء في السماء، يعني الصيغة تصيره استفهاما كأنك تسألين ما هو أحسن شيء في السماء، لأنك قلتي ما أحسن السماء. لما قالت قالها نجومها أحسن شيء نجوم، قالت له ما أردت الاستفهام إنما أردت التعجب، قالها قولي إذن ما أحسن، تقوليش ما أحسن، ما أحسن السماء وافتحي فكي، ديري الفتحة تفتح، ما أحسن، ما أحسن نو نو تحس ينغل، ما أحسن وافتحي فكي. قالوا فلما حصل هذا وحصل اللحن ذهب أبو الأسود وقد جمع بعض قواعد النحو وذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعرضها عليه، فقال له علي أنحو نحو هذا، هذا الطريقة اللي بديت فيها ما شاء الله هك تجمع قواعد وكذا، كملها أنحو نحو هذا. قالوا امشي على هذه الطريقة، فسمي علم النحو نحوا، أنحو نحو هذا. قالوا اخذوا التسمية وقالوا إذن هو النحو على الطريقة التي بدأ بها أبو الأسود. هذا في التسمية وسبب التسمية، فائدة علم النحو. الآن نبدأ في موضوعنا. قال المصنف ابن آج الروم رحمه الله تعالى قال المصنف، يعني لما نقول الآن المصنف قال ابن آج الروم، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. أول ما بدأ به ابن آج الروم متنه تعريف الكلام. لماذا بدأ بتعريف الكلام؟ لأن علم النحو يعنى بالكلام، والكلام ما يتكلم به الإنسان. فما هو الكلام في لغة العرب؟ لغة الكلام ما تحصل به الإفادة. لاحظوا أيها الأكارم، في اللغة العربية الكلام هو كل ما تحصل به الإفادة. لاحظ معي جيدا، حاولوا تبعوا معي، مشي غير تكتبوا إن شاء الله، هكذا الكتابة سهلة إن شاء الله، مشي مشكل، مهم كي تفهموني إن شاء الله. لما أقول أنا جلس الرجل، ذكرت كلمتين اثنتين، الأولى جلس والثانية الرجل. أنتم سمعتم الكلمتين جلس الرجل وحصلت عندكم فائدة، فهمتم أن إنسانا ما وهو رجل وليس امرأة وليس طفلا صغيرا وليس بهيمة، إنما هو إنسان قاعد في مكان معين. لأنني قلت جلس الرجل، حصلت الإفادة ولا لا؟ لغة حصل كلام، لكن لا يشمل هذا فقط. تأملوا معي، لو أن إنسانا أخذ ورقة وكتب لك ما أكتبه أنا الآن وأنت جالس، أنتم الآن جالسون، يأخذ ورقة وقلم ويكتب في الورقة ما أكتبه أنا الآن، ماذا كتبت أنا؟ قم. ما يتكلمش هذا الإنسان، ما يتكلمش، يكتب لك في ورقة قم ويسلم لك الورقة. هل تستفيد أنت فائدة أم لا؟ تستفيد. ماذا تستفيد؟ هو يطلب منك القيام، حصلت الفائدة ولا لا؟ لكن هذا صوت مسموع أو كتابة؟ كتابة. طيب لاحظوا معايا جيدا المثال الآخر، أعطيك المثال الأول والثاني. المثال الثالث، إنسان نظر إليك ونظرت إليه وأنت جالس، فأشار إليك بيده هكذا من الأسفل إلى الأعلى، يريد منك ماذا؟ قم. نوض. يقول لك ما يهدرش، ما يتكلمش وما يكتبش، يشير بيده. أو مثال آخر، تقول له هل حضر أخي؟ لا يتكلم معك، إنما يحرك رأسه من الأعلى إلى الأسفل. تفهم أنه يقول لك نعم حضر أخوك. طيب هذه تسمى إشارة. في اللغة العربية الكلام هو ما تحصل به الإفادة، قد يكون لفظا مسموعا، صوت مسموع يتكلم، قد يكون إشارة، قد يكون كتابة، كل ما حصلت به الإفادة في اللغة العربية يسمى كلاما. خلاص. الآن نحن نتحدث عن الكلام عند النحويين، ولا نتحدث عن الكلام عند اللغة. عند اللغويين هو أعم من الكلام عند النحويين. ما هو الكلام عند النحويين؟ النحويون جمع مفرده نحوي، يقال النحويون في حال الرفع والنحويين في حال النصب والجر، أو يقال النحاة نحاة. طيب لما نقول لكم قال النحاة أو قال النحويون المعنى واحد. طيب ما هو الكلام عند النحويين أو عند النحاة؟ عرفه ابن أجرون بقوله الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذن اشترط المصنف رحمه الله تعالى للكلام عند النحويين 4 شروط باش نقولوا بلي هذا كلام عند النحويين، لابد أن تتوفر 4 شروط. الشرط الأول، قال الكلام هو اللفظ، إذن الشرط الأول أن يكون لفظا مسموعا أن يكون صوتا مسموعا، اللفظ الصوت المسموع. إذن الشرط الأول أن يكون صوتا مسموعا. قولنا هو اللفظ أو أن يكون صوتا مسموعا، خرج به الإشارة، خرجت به الكتابة، فلا تسمى الإشارة أو الكتابة عند النحويين كلاما، هي عند اللغويين كلام لكن عند النحويين ليست كلام. ما يجيش إنسان يشير بيده هكذا ويقول لك أعربها لي، هذه أصلا ليست كلام، نحن في الإعراب نعرب الكلام عند النحويين، هذه ليست كلام، واضح هذا؟ طيب، أن يكون صوتا مسموعا، صوت مسموع يعني هو اللفظ، هذا اللفظ يعني صوت مسموع لمجموعة من الحروف، صوت تسمع مثلا زيد، محمد، مسجد، دخل، بغض النظر لحد الآن عن المعنى. لذلك بعض النحويين يمثلون بزيد وبمقلوب زيد، قالوا تقول زيد وتقول ديز، هذا زيد قلبته قرأ ديز زيد، لاحظوا معايا، قالوا هذا ما فيش مشكل، تقول لي ديز صوت مسموع ولا لا؟ صوت مسموع. الآن قضية الإفادة وش معناها سيأتي معنا في شرط آخر، لحد الآن الشرط الأول أن يكون صوتا مسموعا، صوت مسموع تحقق الشرط الأول في الكلام، صوت مسموع. الشرط الثاني قال هو اللفظ المركب، إذن ثانيا أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر تحقيقا أو تقديرا. الشرط الثاني في الكلام لابد أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر، كلمة واحدة لا تكفي، لابد أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر تحقيقا أو تقديرا. أوضح، أنت لما تقول مثلا جاء علي مركب من كلمتين تحقيقا، ما معنى تحقيقا؟ معناها أنك تسمع كلمتين والآخر يتكلم بكلمتين، أنت سمعتهما، أقل ما يتركب منه الكلام كلمتان، أقله كلمتان، يقدرش يتركب من كلمة واحدة إلا إذا كان التركيب تقديريا كما سأبين. طيب، لما يقول لك دخل محمد سمعت كلمتين، لما يقول لك جئت إلى المسجد سمعت أكثر من كلمتين، جئت تركب من كلمتين الفعل والضمير، إلى حرف جر، المسجد اسم المجرور، إذن أربع كلمات، واضح لحد الآن. طيب، أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر تحقيقا، عرفتم يعني إنسان يتكلم كلمتين فأكثر وأنت تسمع مثلا كلمتين فأكثر تحقيقا، أو تقديرا، ربما أنت تسمع كلمة واحدة ولكن التقدير كلمتان. ابن مالك النحوي الشهير صاحب الألفية يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم، قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. تأملوا أيها الأكارم، ابن مالك مثل بمثال، قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم، لما تسمعون أيها الأكارم كلمة استقم كم سمعتوا؟ كلمة واحدة، فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ أمر، فعل أمر، استقم، لكن التقدير استقم أنت، إذن هما كلمتان تقديرا، كلمة صحيح مسموعة لكن الكلام مركب من كلمتين، الأولى مسموعة والثانية مقدرة، التقدير استقم أنت، واضح لحد الآن. إذن هذا يسمى كلاما لأنه مكون أو مركب من كلمتين تقديرا. أعطيكم مثال آخر، يجيك إنسان ويقول لك من أخوك وانت الأخ تاعك واسمه محمد مثلا، تقول له محمد، قولك محمد هل هو كلام عند النحويين أو لا؟ سؤال. لا كلام. لماذا؟ هي كلمة واحدة، احنا قلنا أن يكون مركب من كلمتين فأكثر. قالوا هذا مركب من أكثر من كلمة، التقدير محمد أخي، محمد أخي، لأنه قال من أخوك تقول محمد، تقدير الكلام هو يفهم وأنت تريد هذا، تقديره محمد أخي، لأنه قال من أخوك وقلت محمد، التقدير محمد أخي. واضح لحد الآن؟ إذا لابد أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر، قد يكون التركيب تحقيقا وقد يكون التركيب تقديرا. أعطينا وش معناتها التحقيق؟ التحقيق هو يتكلم تسمع، وهو أيضا يلفظ يتلفظ بأكثر من كلمة، والتقدير أنه لا تسمع ولا يتلفظ بكلمة ولكن التقدير أكثر من كلمة. محمد أخي تقديرها كم كلمة؟ محمد، لما تقول محمد أخي كم التقدير؟ كم عدد الكلمات؟ ثلاثة. محمد أخو المتكلم، اللي هي هذاك الضمير كلمة، تقدير أنا أخويا، أنا أخو المتكلم. لما تقول أخوك أخو المخاطب ك، الكاف هذه ستأتي معنا تفصيلها إن شاء الله، هذه فقط مقدمات. إذن الشرط الأول أن يكون صوتا مسموعا، هذا هو اللفظ. الشرط الثاني أن يكون مركبا، قلت من كلمتين فأكثر تحقيقا أو تقديرا. الشرط الثاني قال ابن أجرب هو اللفظ المركب المفيد، هو اللفظ المركب المفيد، أن يكون مفيدا، أن يكون مفيدا بحيث لا يتشوف السامع إلى غيره، أن يكون مفيدا بحيث يحسن السكوت عليه ولا يتشوف السامع إلى غيره. هذا الشرط الثالث في الكلام عند النحويين، لابد أن يكون مفيدا. ومعناها الإفادة، معنى الإفادة أن يحسن السكوت عليه، لما إنسان يتوقف جملة تامة وصحيحة، جملة تامة وصحيحة ومفيدة، لما يتوقف وأنت ولا يحسن السكوت عليه، كيف لا يحسن السكوت؟ بحيث لا يتشوف، يتشوف يتشوق ينتظر السامع إلى، إذا كنت وقف لك في محل في موضع أنت تستنى يكمل، ما زال ما فهمت، إذا هذا ليس كلاما. لو قال لك قائل مثلا صليت الصبح، كلام تام ولا لا؟ يحسن السكوت، صليت الصبح. لو قال لك قائل إن تدخل وسكت، إن تدخل، إذا دخلت وش يصرع؟ إن تدخل أكلمك، إن تدخل أضربك، إن تدخل أكافئك، إن تدخل أرحب بك، إن تدخل أنصرف أنا، وش حبيت يا عبد الله؟ بين لنا جملة ما هيش مفيدة. لماذا؟ لا يحسن السكوت عليها، يعني لو توقفنا عندها التوقف هذا ليس حسنا. واضح؟ لو قال لك قائل مثلا إن حضرت استفدت، كلام ولا لا عند النحويين؟ لاحظوا صوت مسموع، إن حضرت استفدت، صوت مسموع، اللفظ تحقق أن يكون لفظا أي صوت مسموع، أن يكون مركبا من كلمتين، إن الشرطية، حضر الفعل الماضي، التاء تاء الفاعل، استفدت استفاد فعل الماضي، التاء تاء الفاعل. إذن تركب من أكثر من كلمتين تحقيقا، والإفادة أنا استفدت، ما معنى؟ أنه يريد إن حضرت أنا أو إن حضر إنسان استفاد من حضوره، مفيد. لكن لو قال إن دخلت وتوقف، إن دخلت تبقى تستنى وش يكمل ولا لا؟ هو واحد انت الآن في الدرس تاعنا يقول لك عبك كنت تروح للجهة الفلانية، كنت تروح للحي الفلاني، ويسكت. وش يصرى؟ وش كنكون نروح؟ يضربوني، كافئوني، يعجبني الحال، نستفاد، نهرب، وش يصرى؟ كمل. يقول لك خلاص يعني قلت لك كنت تروح. ليس كلاما عند النحوي. لماذا؟ لأنه لا يحسن السكوت عليه، بل يتشوف، أي يتشوق السامع إلى غيره. عرفنا الشرط الثالث؟ عرفنا الشرط الثالث. الشرط الرابع والأخير أن يكون بالوضع العربي. قال هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، أن يكون بالوضع العربي. المراد بالوضع أي وضعته العرب للدلالة على معنى معين. لما أنت تقول زيد، كلمة اسم وضعته العرب للدلالة على مسمى من البشر، إنسان يسميه زيد، اسم عالم. محمد، إنسان يسميه محمد مثلا. مسجد، مكان لأداء العبادة بالنسبة للمسلمين، يصلون فيه، يعبدون الله فيه، يسمى مسجدا. كلمة وضعتها العرب للدلالة على معنى، شجرة، جدار، قلم، كتاب، رجل، امرأة، ذئب، فرس، وهلم جرا جرا. طيب لو الإنسان يقول لك مثلا بيز، قلب لك زيد، كنا أعطيناها المثال، تقول وش معنى هذه ديز؟ طيب نبحث في القواميس، ما لقينا لهاش معنى. هل تسمى كلاما؟ لماذا لا تسمى كلاما؟ لأنها ليست موضوعة لمعنى معين، ليست موضوعة لمعنى معين، فلا تسمى كلاما، ليش بالوضع. قالوا لابد أن تكون بالوضع العربي. خرج به كلام الأعاجم. الإنسان الآن يقول لك بالفرنسية مثلا بونجور، ولا كومون تي تابل، ولا يقول لك بالإنجليزية ثانك يو، ولا ما أدري أنا، يا كثير أنتم تعرفون الآن ما شاء الله، يقول لك هيلو، ولا هذه يقول لك أعربها لي. قل دي أصلا مش بالعربية، مش للإعراب هنا، احنا اللي نعربوه هو الذي يكون بالوضع العربي. احنا ما نعربوش هيلو ثانك يو وكان يو هيلب مي ومانيش عارف انا كذا 10 مينوت تو هوسبيتال. هذيك يقولوا لك انجليزي ولا بالفرنسي ما اسمك واين كراسك بالفرنسيه، هاي يقول لك وي تون كاي ولا تي فيا افيك موا، يقول لك اعربها لي. يقول له هذه بغير الوضع العربي، احنا اللي نتناولوه في النحو الذي وضع بالوضع العربي، ان يكون بالوضع العربي. واضح؟ يعني بالكلام العربي، ماشي بالكلام تاع الفرس ولا كلام الأعاجم، ما هوش هذاك اللي نعربه. واضح؟ قد يقول لي قائل هناك كلمات يقال أصلها أعجمية وكذا أدخل. الآن إذا كانت العرب وضعتها واستعملتها، إذن صار بالوضع العربي، ما بقيناش ننسبوها للفرس ولا للأعاجم، صارت بالوضع العربي. بعض أهل النحو يقولون قول النحاة لابد أن يكون الكلام بالوضع يراد به الوضع العربي، ويراد به أن يكون المتكلم به قاصدا لذلك. لازم يكون قاصد وضعه، قاصد يتكلم به. كيف قاصد؟ قالوا خرج به كلام السكران، خرج به كلام النائم، خرج به كلام الهاذي. قالك إنسان يكون يهذي مريض بزاف وكذا، إحنا تعني إيش يقوله؟ يهترف، بارك الله فيه. يقولك هذاك لو يهترف هذاك، يقولك هذا ماهوش بالوضع، ما قصدش يتكلم به. إنسان راه نائم ويتكلم وكذا وكذا. قالوا إذا ما قصرش، وبعضهم يعترف يقول لا، ما دام كلاما وباللغة العربية وتحقق به الشروط، اللفظ، التركيب، الإفادة، وهو بالوضع العربي، وإن لم يقصد يعتبر كلاما، وهذا لا يهم كثيرا فيما يترتب على ذلك. إذن لابد أن تتوفر أربعة شروط ليكون الكلام كلاما عند النحاة. الشرط الأول، لابد أن يكون لفظا أي صوتا مسموعا. الشرط الثاني، لابد أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر تحقيقا أو تقديرا. الشرط الثالث، لابد أن يكون مفيدا بحيث يحسن السكوت عليه ولا يتشوف السامع إلى غيره. الشرط الرابع، لابد أن يكون مما وضعته العرب للدلالة على معنى. واضحة هذه؟ خلاص هكذا نحكم عليه بلي كلام. واضح لحد الآن؟ نمشي إن شاء الله. طيب، عرفنا الكلام، ماذا يقول المصنف بعده لما عرف لنا الكلام؟ قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة. اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. أقسام الكلام ثلاثة، ينقسم الكلام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الاسم، وبالمناسبة تنبيه، خطأ قول القائل الاسم، هكذا يقولك الاسم، خطأ، هذه همزة وصل، ما نقولوش الاسم، نقولو الاسم، نقولو هذا اسم، ما اسمك، ما نقولوش ما اسمك. وتسمع بعض المعلمين وأساتذة وربما دكاترة يقول الاسم، وبعض القراء يصلوا ويأموا الناس، ولما يصل بئس الاسم الفسوق وبئس الاسم، مثلا الاسم اسم، كاين همزة وصل. شوف، حاولوا تحفظوا هذه الكلمات، اثنان واثنتان وامرؤ وامرأة واسم، هذو مثلا ما فيهمش همزة قطع، فيهم همزة وصل، ماشي اثنان اثنتان خطأ، اثنان واثنتان، اثنتان اسم، امرؤ امرأة، تقولوش امرؤ، قولوش امرأة، قولوا امرأة، اثنان اثنتان اسم، قل اسم، قل هذا اسم ولا الاسم، وهكذا. ما شاء الله. طيب، عندنا القسم الأول هو الاسم، القسم الثاني هو الفعل، والقسم الثالث هو الحرف. ما الدليل على أن الكلام محصور في الأقسام الثلاثة المذكورة؟ هل الدليل من القرآن أو هو من السنة؟ الدليل ونحن نتكلم في النحو هو التتبع والاستقراء لكلام العرب. هذه الكلمة، هذه الجملة راح تتكرر معنا، إذا لازم نفهموها. وش معناتها التتبع والاستقراء؟ معناها علماء النحو تتبعوا كلام العربي كله، كلام تاع العرب كامل، استقرأوه، تبعوه كامل، جمعوه كامل، وبدأوا يتبعوا فيه كلمة بكلمة كلمة بكلمة، وجدوا أن كل كلام العرب لا يخرج عن الأقسام الثلاثة، إما أن يكون فعلا، وإما أن يكون اسما، وإما أن يكون حرفا. ولو وجدوا قسما رابعا لذكروه. افتح المصحف، افتح أي كتاب تاع اللغة العربية، كل كلمة إما أن تكون اسما، وإما أن تكون فعلا، وإما أن تكون حرفا. إذن الدليل على انحصار أقسام الكلام في الثلاثة المذكورة هو التتبع والاستقراء لكلام العرب. علاش قلت لكم؟ لأنه سيأتي معنا إن شاء الله تعالى المبتدأ مرفوع، والدليل تتبع واستقراء كلام العرب. الفاعل مرفوع، الدليل تتبع استقراء كلام العرب. المرفوعات سبعة كما قال المصنف، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. إذن وش الدليل باللي سبعة المرفوعات تتبع الاستقراء؟ المنصوبات للكرام وش الدليل على انحصارها؟ تتبع الاستقراء. وهكذا، هذه التتبع الاستقراء معناها أنهم تتبعوا كلام العرب واستقرأوه ونظروا فيه فوجدوا كذا وكذا من الفوائد. مما وجدوه أن الكلام كل كلام العرب، أن كلام العرب كله لا يخرج عن الأقسام الثلاثة. الحمد، يعني نبدأ مثلا سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الباء وشن هي؟ حرف. اسمي، بسمي اسم وشن هو؟ اسم. بسم الله، الله لفظ الجلالة. اسم. الرحمن، اسم. الرحيم، اسم. الحمد، اسم. لله، اللام حرف. الله لفظ الجلالة، اسم. ربي، اسم. العالمين، اسم. مثلا تقرأ قل هو الله أحد، قل فعل، هو ضمير، اسم. الله اسم، أحد اسم، وهكذا. واضحة لحد الآن؟ إذن كلام العرب لا يخرج عن الأقسام الثلاثة، لذلك قال وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. نحاول الآن نعرف هذا الاسم، وشن هو الاسم، وشن هو الفعل، وشن هو الحرف. إذن القسم الأول هو الاسم. إذن أيها الأكارم، ما يقولناش الإنسان الاسم، يقولكم واحد الاسم وش نقول له؟ أخطأت، ما يسموش الاسم، اسمه الاسم، الاسم. نعم، لازم نفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع. فرق ما بين، تقول لاحظوا الفرق، نعطيكم فرق مثلا. قل اسم، قل اسم كان، اسم، اسم، ما نقول اسم، اسم، اسم كان، هكذا اسم كان. نعم، إذن لاحظوا معايا أيها الأكارم، وش نقرأ هذا الذي كتبته أنا؟ ادخل، ادخل فعل أمر، همزة وصل، وهذا الذي كتبته الآن أدخل، همزة قطع. فرق بينهما. لما تقول إنسان هذا فعل أمر، فعل أمر، لكن لما تقول أدخل، هو أصله دخل الثلاثي، فعل ماضي ثلاثي، دخل فعل أمر أدخل. لما تقول أدخل أصله رباعي، يعني مزيد، أصله مزيد، مزيد بالهمزة، أدخل، أدخل. مانيش نقول له أنت أدخل، أنت قل له دخل واحد آخر، أدخل فلانا، ماشي هو اللي يدخل، الأول هو اللي يدخل، أدخل أي أنت، والثاني أدخل أي غيرك، يتغير المعنى، همزة وصل وهمزة قطع. طيب نبدأ بالاسم. ما هو الاسم في اللغة؟ في اللغة نديره لغة واصطلاحا، لكن في اللغة عموما ما نركزوش عليه، لأنه رانا نركز على الاصطلاح، والمراد بالاصطلاح اصطلاح النحويين، يعني عندنا كي نقول اصطلاحا أي عند النحويين. طيب في لغة العرب الاسم لغة ما دل على مسمى، ما دل على مسمى. قد يدل على اسم، على علم، اسم علم محمد، عمر، سعيد، أيوب، عائشة، فاطمة، خديجة، وهكذا. قد يدل على مسمى، هو جماد، مسجد، شجرة، بحر، نهر، كوكب. قد يدل على مسمى من الحيوانات مثلا، وهكذا. دل على مسمى، لكن النحويين يقولون اصطلاحا هو ما دل على حدث ولم يقترن بزمان. عند النحويين الاسم هو ما دل على حدث، يعني شيء حصل، شيء معنى معين ولم يقترن بزمان، ما عندوش علاقة بالزمان. لما انت تقول الرجل، عندوش علاقة بالزمان، في الماضي، الآن، في المستقبل، معنى معين فهمناه، الرجل إنسان يقال له الرجل أو رجل. لما تقول خديجة أنثى تسمى بهذا الاسم خديجة، لا علاقة لهذا الاسم بالزمان. لذلك الاسم هو ما دل على حدث فهمنا الشيء، مثلا الرجل، المسجد، نفهم المعنى، لكن لا علاقة لهذا الحدث المعنى بالزمان. واضح؟ الفرق بينه وبين الفعل، لاحظوا، القسم الثاني هو الفعل. الفعل اصطلاحا، نركز على الاصطلاح حتى لا ينقضي الوقت سريعا، هو ما دل على حدث واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة: الماضي، الحاضر، والمستقبل. الفعل هو ما دل على حدث، حدث معين، دخل الحدث والدخول، كتب الحدث هو الكتابة، نظر الحدث هو النظر، استخرج الحدث هو الاستخراج، الاستخراج أنا همزة وصل الاستخراج. طيب، واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، الأزمنة إما قبل زمان التكلم، أثناء زمان التكلم، بعد زمانه التكلم. قبل زمان التكلم يسمى الماضي، أثناء زمان التكلم يقال له الحاضر، بعد زمان التكلم يقال له المستقبل. وهذه هي الأفعال كما سيأتي معنا. لذلك الفعل لما نصل إليه، عندنا الفعل الماضي، زمان زمانه أو وقته قبل زمان التكلم، دخل قبل ما نتكلمها أنا، هو كان دخل، دخلتم، أنا ذكر أني تكلمتم لكن عندكم نصف ساعة من دخلتم، دخلتم، ماضي قبل زمان التكلم فقط، ماضي. فعل المضارع يشمل الحاضر والمستقبل، والمستقبل القريب والبعيد. لما تقول يدخل، ربما هو الآن يدخل، الآن راه داخل وأنا نتكلم عليه، ها، وهم كاينين اثنين داخلين، نقول يدخلان، هما يدخلان، الآن هم داخلين هكذا. طيب، يدخلان، هذا مضارع. وقد أقول يدخل عليكم رجل أو إنسان بعد وقت معين، مثلا ربما يجي إنسان في المستقبل. طيب، الماضي زمانه مضى، المضارع زمانه الحاضر وقد يكون للمستقبل، الأمر زمانه المستقبل. إذن عندنا فعل يختص بالزمن الماضي وهو الفعل الماضي، فعل يختص بالزمن المستقبل وهو فعل الأمر، فعل يشمل الحاضر والمستقبل وهو الفعل المضارع. واضح الحديث؟ لكن نحن نرجع لهم، ما زال ما وصلناش للأفعال تقسيمات، فقط هو الآن، هو ما دل على حدث واقترن بأحد الأزمنة. كل ما تقول الفعل كين زمان، أي فعل، أي فعل. مثلا تقرؤون قول الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قل أوحي، قل فعل، فعل أمر، ثم كنت تشوفوا في الإشارة. طيب، فعل أمر المستقبل، قل بعد ما يخاطبك ربي عز وجل، أوحي فعل ماضي، أوحي، وهذا فعل ماضي مبني يقول لولي المجهول، ولا المصنف يعبر عليه مبني لما لم يسمى فاعله، مبني للمجهول. تقول أخذ قرئ، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أخذ الجهاز، أخذ ماشي أخذ، معناتها الفاعل ما يذكروهش. أخذ الجهاز، من أخذه؟ ما تكلمناش على الآخر. أخذ قرئ القرآن، من قرأه؟ ما تكلمناش على القارئ الفاعل. لم يسمى فاعله، مجهول. هذا هو اللي يقولون مجهول. هو قد يكون معروف، بعض النحويين يعترضون على التسمية، سأبينها في موضعها إن شاء الله تعالى. إذن الفعل يقترن بزمن، حدث زائد زمان، حدث مع الزمان. الاسم لا، حدث فقط، هذا هو الفرق بينهما. والقسم الثالث قال المصنف رحمه الله تعالى: وحرف جاء لمعنى. الحرف اصطلاحا، حتى لا أطيل مع التعريفات اللغوية الطرف، ومنه قول ربنا ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف. اصطلاحا هذا الذي يهمنا أكثر، اصطلاحا هو ما دل على معنى في غيره إذا ضم إليه. الحرف هو ما دل على معنى في غيره، موش في نفسه. هذا لما نوصل، لما نتكلموا على الاسم نقولوا ما دل على معنى في نفسه، معنى في نفسه الحدث، معنى في نفسه ولم يقترن بزمان. لما نتكلموا على الفعل هو ما دل على معنى الحدث واقترن بزمان. لما نتكلموا على الحرف هو ما دل على معنى في غيره. متى؟ إذا ضم إليه. معناتها تجيبوا الحرف وحده ما عندوش معنى، هكذا وحده لازم تضيف له باش يؤدي المعنى. تقول لي أنت في، شنو في؟ لكن لما تقول القلم في الدرج صار عنده معنى. في هنا معناها داخل الدرج، لكن إذا ضم، إذا معنى في غيره، إذا ضم إليه يضم إليه الغير فيؤدي معنى، وإلا الحرف وحده لا يؤدي هكذا معنى واضح. والحرف بالمناسبة، الحرف ثلاثة أقسام. ابن مالك رحمه الله تعالى يقول: سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم. مثل ابن مالك في ألفيته بالأحرف الثلاثة. ابن مالك تكلم على، قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف، الكلم واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. قال: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. وتافع قال: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون اقبلن فعل ينجلي. سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم. علاش اذكر ابن مالك ثلاثة؟ هذا ما قاش واحد، مثل بمثل واحد ليبين لنا فائدة، بأن الحرف قد يكون حرفا يدخل على الأسماء وعلى الأفعال، وقد يكون حرفا يختص بالأسماء، وقد يكون حرفا يختص بالأفعال. ما هوش هكذاك جابهم ابن مالك ثلاثة، حبيب ثلاثة، على ما متش أربعة، على ما متش خمس أمثلة، لماذا لم يذكر مثالين فقط؟ لماذا لم يذكر مثالين؟ لماذا ذكر ثلاثة؟ ليبين لك بأن الحروف ثلاثة أقسام. القسم الأول حروف تدخل على الاسم وعلى الفعل، مثالها هل، تقول مثلا فهل أنتم شاكرون، هل أنتم، تقول هل محمد في البيت، صحيحة ولا لا؟ دخلت على الاسم ولا على الفعل؟ طيب على الاسم. مثال آخر، ربنا قال: هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، دخلت هل على ماذا؟ على الفعل. إذن هل تدخل على الاسم تدخل على الفعل. هذا مثال. في مثلا في القرآن الكريم: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في بيوت أذن الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، دخلت على ماذا؟ في بيوت. واش القولي لقيت كشميث الفي، دخلت على الفعل أبدا، تدخل على الأسماء فقط. طيب لم تدخل على الأفعال، مثالها: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لم على الأفعال مثلا: فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة مثلا. واضحة؟ إذن عندنا حروف تختص بماذا؟ بالأفعال، مثالها لم. حروف تختص بالأسماء، مثالها في. حروف تدخل على الأسماء وعلى الأفعال، مثالها هل. إذن هذا بالنسبة للحرف. إذن الآن عندنا الكلام ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الآن كيف أعرف الاسم؟ كيف أعرف الفعل؟ أنا لازلت في بداية الطلب، لا أفرق بين الفعل والاسم، فكيف أميز بينهما؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى علامات الاسم وعلامات الفعل، وأشار إلى علامة الحرف. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والكاف واللام، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. بدأ بعلامات الاسم. لماذا بدأ بعلامات الاسم؟ لأنه لما قسم الكلام بدأ بالاسم، قال: الكلام والكلام واللفظ المركب المفيد بالوضع، وهو وأقسامه ثلاثة: اسم، بدأ بعلامة الاسم، وفعل ينتقل إلى علامة الفعل، وحرف يشير إلى علامة الحرف مثلا. إذن علامات الاسم، كيف يعرف الاسم؟ هناك علامات نميز بها بين الاسم والفعل، ولما ميزنا بين الاسم والفعل أيضا والحرف. قال: فالاسم يعرف بالخفض. أولى علامات الاسم، العلامة الأولى ما هي؟ الخفض. بالمناسبة الخفض اصطلاح الكوفيين، احنا عندنا في الجزائر ما نعبروش عليه بالخفض، نعبروا عليه بماذا؟ بالجر. الجر اصطلاح البصريين. إذن أهل الجزائر في هذا بصريون أو كوفيون؟ بصريون. ستلاحظون في شيء آخر أهل الجزائر كوفيون. فالله يبارك، قالوا لي احنا تفوقنا، جمعنا المدارس كلها ما شاء الله. نعم. إذن ما يضرك أنت تقرأ في كتاب الخفض ولا الجر، معناهما واحد. تقرأ مخفوض ولا مجرور، معناهما واحد. تقرأ حرف خفض ولا حرف جر، معناهما واحد. احنا في الجزائر نستعمل حرف جر، فيش مشكلة هكذا، لكن هنا فقط المصنف كوفي المذهب فيقول الخفض، ابن مالك بصري المذهب يقول الجر، ابن مالك في ألفيته يقول بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، بتا فعلت وأتت ويفعل ونون إقبالن فعل ينجلي إلى آخره. ابن مالك يقول بالجر، ابن الأجروم يقول الخفض. طيب أولى علامات الاسم باش نعرفوه الاسم، العلامة الأولى هو الخفض الجر. إذا وجدت كلمة مجرورة فاعلم بأنها اسمه، هذا هو المعنى. كلما وجدت كلمة مجرورة فتيقن بأنها من الأسماء ليست من الأفعال. واضح المعنى لحد الآن؟ تقرأ مثلا في بيوت نذن الله أن ترفع، شوف في بيوت جر ولا لا؟ طيب ما معنى الجر؟ الجر نتكلم في الاصطلاح، الجر أو الخفض هو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. الجر هو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عن العامل الذي تسبب دخل فجر. قد يجر، قد يجر الحرف، حرف الجر هو الذي جر. قد يكون الجر بالإضافة، قد يكون الجر بالتبعية. مثال ذلك مجموعين في بسم الله الرحمن الرحيم، تأملوا معي. بسمي مكونة من كلمتين، كلمة الأولى وشن هي؟ حرف الباء. الكلمة الثانية اسم. الكلمة الثالثة لفظ الجلالة الله. الكلمة الرابعة من أسماء الله الحسنى الرحمن. الكلمة الخامسة الرحيم. طيب بسمي، لاحظوا الكلمة الأولى المجرورة ما هي؟ اسم. بسمي الجر هو الكسرة، هاي كسرة بسمي الميم مكسورة، التي يحدثها العامل. ما الذي تسبب في جر كلمة اسم؟ الباء دخلت عليها حرف الجر. طيب أو ما ناب عنها، طيب نزل ما وصلناش لهذه الكسرة أو ما ناب عنها. هنا عندنا العامل اسم، العامل الذي جرها هو حرف الجر. بسم الله الله لفظ الجلالة مجرورة ولا لا هنا؟ طيب ما هو العامل؟ لماذا جرت؟ بالإضافة، بسم الله مضاف إليه. طيب الرحمن مجرورة ولا لا؟ ما هو العامل الذي جرها؟ التبعية، صفة. صفة، الصفة هو ابن أجروم أشار فيما سيأتي معنا لما تكلم على المرفوعات، قال المرفوعات سبعة وهي المبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع. التوابع هذه مش دائما مرفوعة، بحسب المتبوع. إذا كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا، إذا كان المتبوع منصوبا كان التابع منصوبا، إذا كان المتبوع مجرورا كان التابع مجرورا. الصفة وش هي التوابع؟ الصفة قال وهي أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. النعت العطف صفة، العطف التوكيد والبدل. يعني أنت هنا الصفة المنعوت مجرور، النعت كيف يأتي؟ يأتي مجرورا، الصفة مجرورة. لذلك هنا باسم العامل حرف الجر الباء، الله بسم الله العامل الإضافة مضاف إليه، الرحمن لماذا جرت؟ بالعامل التبعية لأنه صفة، لأن الموصوف له مجرور، إذا الصفة تأتي مجرورة. واضح لحد الآن؟ طيب هو الكسرة التي يحدثها العامل، تلاحظوا كسرة كسرة كسرة كسرة، وليس شرطا أن تكون الكسرة. هذا إذا كان مثلا، إذا كانت الكلمة اسما مفردا، إذا كانت الكلمة مثنى فإنها لا تجر بالكسرة، إذا كانت الكلمة جمعا مذكرا سالما فإنها لا تجر بالكسرة، إذا كانت الكلمة ممنوعة من الصرف فإنها لا تجر بالكسرة. تقول أنت تقرأ مثلا في صحيح البخاري مثلا عن عمر بن الخطاب عن مش نعربوها عن حرف جار عن عمارة ما قلناش عن عمري ممنوعة من الصرف. لماذا ممنوعة من الصرف؟ للعلمية والعاد المعدولة. هذه ستأتي معنا لما نبدأ في الإعراب حين نقرأ الممنوع من الصرف. جمعها موانع يعني الموانع اللي تمنع من الصرف جمعها الناظم في قوله اجمع وزن عادلا معدول عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا. شحال إذن الموانع اللي تمنع من الصرف شحال عددها؟ 9. اجمع ما كان على صيغة منتهى الجموع. ربي في القرآن وش يقول؟ ولقد زينا السماء الدنيا به ما قاش بمصابيح إنه مجعل صيغة منتهى الجموع. كل ما تلقوا كلمة وزنها مفاعيل أو مفاعل فعائل أو فعائل أو فواعيل 5 مفاعل مفاعيل فواعل فواعيل أو فعائل سجاجيد مساجد مثلا كتاتيب مكاتب فعائل سجاجيد كي تلقوها هكذا راهي ممنوعة من الصرف. هذه تلقى حرف جر ما تقولش بمثلا صليت على سجاجيدة على سجاجيد قل سجاجيدة هذا هو الصحيح ممنوعة من الصرف. اللهم إلا إذا دخلت عليها الألف واللام ولا كانت مضافة لأنه ذاك الممنوع من الصرف كي يدخل عليه الألف واللام ولا يولي في الإضافة يولي ينصرف. وقال ابن مالك وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف شرطين يولي ينصرف وكتش يولي ينصرف إذا دخلت عليه الألف واللام ما لم يضف الإضافة أو يك بعد الردف دخلت عليه الألف واللام واضح. طيب مساجد مساجد ممنوعة من الصرف ولا لا؟ نعم لماذا؟ على صيغة مفاعل لاحظ لاحظ مساجد شوف كيفاش هذه على وزن مفاعل مفاعل كيفاش تعرفوها؟ روحوا الأصل الفعل السين هذه أصلها وشن هي؟ سجد سين الجيم الدال نحطوا لتما فعل سين ف الجيم عين الدال لا والباقية نحطوا وش كاين هنا الميم نخلوها الميم الألف نخلوها المفاعل أقرأوها لي مفاعل واضحة صح. الآن نروحوا سجاجيد س ج د وش نقولوا السين ف الجيم عين ج د لا الباقي ف ع الجيم وين قينا الجيم العين وش ولات فعائل مثلا ايش نفرقه؟ طيب ما زال ان شاء الله نوصله لها باذن الله تعالى. عندي موعد ايها الاكارم اليوم معذور ان شاء الله تعالى قدر الله ما شاء فعل نسيت موعدي هذا لذلك اليوم نكتفي بهذا شفوا نحتلهنا وغدا باذن الله تعالى نبدا على العاشره أيضا عندي موعد كل أحد على كل حال ما نقدرش نبدأ التاسعة غدا على العشر الاثنين الثلاثاء الأربعاء والخميس من 9 إلى 12 بإذن الله جل وعلا. حافظوا حاولوا تراجعونا واش ذكرنا إنه دي المقدمة مهمة وأهم باب هو الباب اللي يأتي بعده باب الإعراب لأنه اللي يستوعب باب الإعراب البقية بإذن الله عز وجل تسهل عليه. أسأل الله لي ولكم التوفيق موعدي بكم غدا على الساعة 10 وبعد غد إن شاء الله على الساعة نعود نرجع للتاسعة ماشي غدوة تجيونا على 9 وبعد غد تجيونا على 10 وكذا. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.